والآن مع الشريط الثامن. إنما الصواب في تعريف الظلم أن يقال هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه كما في لغة العرب، فهو تعريفه في الشرع. فإذا مثلا جعل على المطيع ذنوبا لم يعملها كان هذا ظلم، وإذا أخذت حسناته وأعطيت غيره بلا جرم فعله كان هذا ظلم، وهذا لا يقع من الله جل وعلا، هذا الذي حرمه الله جل وعلا على نفسه. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وليس التصرف في ملك الغير بغير إذنه كما يقوله أهل البدع، يجعلونه تفسيرا للظلم وتعريفا له. نعم. والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. المطلق المطلق يعني إذا جاء بالإيمان الكامل المطلق فله الأمن المطلق الكامل، وإذا أتى بإيمان غير مطلق، بإيمان مقيد بمعصية لأنه كان عاصي، فله أمن مقيد وليس له الأمن التام والاهتداء التام المطلق. هذا معنى قوله المطلق المطلق والحصة للحصة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا من شهد، ومن هذه من أدوات العموم التي يدخل فيها كل من فعل ذلك، ولكن الشهادة لا بد أن يطابق القلب فيها اللسان، يعني أن تكون على علم، عن علم ويقين وعن معرفة وصدق ومحبة لها وامتثال لما تقتضيه وتدل عليه. ليس الشهادة مجرد التلفظ، مجرد كلام ينطق، بل الشهادة شهادة لا إله إلا الله معناها نفي الشرك عن جميع العبادات وجعل العبادة خالصة لله جل وعلا. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم علموا أن قول هذه الكلمة تبطل الشرك كله وتجعل العبادة لإله واحد هو الله جل وعلا. فمعنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعلم علما يقينيا بأن التأله والتعبد لله وحده، وأن هذا لا يقع مني ولا أفعله، بل يكون تعبده وتأله خالصا لله وحده. وقوله لا شريك له هذا تأكيد، تأكيدا للنفي، إن قوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، هذا نفي، وقوله إلا الله إثبات، ينفي التأله عن غير الله ويثبته لله جل وعلا. والشهادة تطلق على العلم اليقيني، وهو الذي تدل عليه هذه الكلمة، ولهذا يقول الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني الذين تنالهم الشفاعة، أما من لم يكن كذلك فإنه لا تقع له شفاعة، من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله وهم يعلمون هنا جملة حالية تدل على أن العلم في الشهادة شرط، اشترط العلم فيها أن يكون عالما بما يشهد به، أما إذا شهد بشيء لا يعلمه هذا يكون من شهادة الزور، وتكون الشهادة مجرد تلفظ باللسان وتكون كذب. وكذلك من ذلك مما يلزم للشهادة، لشهادة لا إله إلا الله، الإخلاص، وهي مقتضى وضع هذه الكلمة، أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. ولهذا جاء لما جاء في الحديث الصحيح، لما سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال له أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، من قال هذه الكلمة مخلصا فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يخلص فإنه لا يدخل في الشفاعة، لأن عدم الإخلاص هو الوقوع في الشرك، المشرك ليس له نصيب مما أعده الله جل وعلا لأهل التوحيد والإخلاص. ومنها الصدق، كل إنسان يكون صادقا في قولها، وضد الصدق النفاق، لكل إنسان يقولها وهو منافق، يقولها في الظاهر ويعمل بمقتضاها في الظاهر، ولكن قلبه منطوٍ على التكذيب. ومن كان هذه صفته فهو في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية، يعني تحت الكفار. النفاق هو تكذيب القلب مع عمل الجوارح بخلاف ما في القلب، وكذلك نطق اللسان، كونه ينطق ويتكلم. وقد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يشهدون أن محمد رسول الله، ولكنهم شهادتهم غير معتبرة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهادتهم كاذبون، لأن قلوبهم لا تتفق مع ما تنطق به ألسنته بل تخالفه. وكذلك منها مما يلزم لها المحبة، أن يحبها ويحب ما تدل عليه ويرتبط بذلك، ولا يكره شيئا من ذلك، وإلا وقع في المتناقضات. وكذلك مما يلزم لها الانقياد والإذعان، أن ينقاد لها ويذعن ولا يكون عنده تضجر ولا توقف فيما دلت عليه، بل يلتزم ويعمل. وكذلك مما تقتضيه القبول والتسليم، أن يقبل ويسلم وينقاد، فضلا عن قيل يسلم لذلك. والتسليم معناه ألا يكون في قلبه حرج أو ضيق أو تبرم مما جاءت به هذه الكلمة، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلموا تسليما. أما إذا تخلف شيء من ذلك فمعنى هذا أنه لم يحصل له المنفعة فيما يقول وما يتشهد به. فإذا هذا كله يدلنا على أن هذه الكلمة أمرها ليس سهلا، وقد علم الكفار ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى عمه أبي طالب وهو في سياق الموت قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. قال له الحاضرون من الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدلنا على أنهم فهموا أن قولها يخرجه من ملة الكفر من الكفر ويدخله في ملة الإسلام، قول هذه الكلمة. وليس المراد من ذلك مجرد اللفظ فقط، بل المقصود به الخروج نهائيا من هذا الدين والدخول في دين آخر. وإلا لو كان المقصود مجرد اللفظ ما توقف أحد من الكفار لأن يقولها وهو مقيم على ما هو عليه من الشرك، لكن هذا لا يقبل ولا ينفع. ومن المتناقضات ما يقع اليوم من كثير من المسلمين، تجده يقول هذه الكلمة وهو يطوف على القبر ويستنجد بصاحبه ويدعوه دعاء المضطر، يسأله لأمور دنياه وأمور آخرته، ما هو صريح الشرك وواضحه، وهو يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه جهل معنى الإله وجهل معنى العبادة وجهل معنى هذه الكلمة وما وضعت له، جهل ذلك. وهذا في الواقع تفريط، وإلا هذا يلزم كل عبد من عباد الله، يلزمه أن يكون عالما به. قال المصنف رحمه الله: فصل ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من ألها آلهة أي عبد عبادة. وقال الشارح وهذا كثير أي عبد عبادة، من ألها إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فإن من أوضح الكلام وأبينه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي كل نبي كل رسول من الرسل يفتتح دعوته إلى قومه بها، ولكن كون كثير من الناس يعرض عنها ويتعلق بأمور تنافيها صار الجهل فيها فاشيا في كثير من البلاد والأحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها إيضاحا بينا، وهي واضحة من كلام العرب، لأن هذه الكلمة هي أصل الدين، وهي التي لا يصح إيمان أحد بل إسلامه حتى يتلفظ بها ويطابق قلبه ما يقوله لسانه، لا بد أن يعتقد معناها ويعمل بما دلت عليه مع قولها لفظا، وإلا لا يكون الإنسان مسلما صحيحا. وهو يتكلم عن معناها في اللغة ووضعها، فاللغة هي التي نزل بها القرآن، والله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن الكفار أنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، يعني أبوا أن يقولوها لأنها تبطل ما كانوا يعملونه، وهذا هو السبب في كونهم لم يقولوها، لأنها تبطل أديانهم، فهم يعلمون أنه إذا قالوا لا إله إلا الله أنه يجب الاتجاه لله وحده في كل دعوة وفي كل قصد وفي كل ما يتقرب به، وألا يكون هناك واسطة تجعل بين الداعي والقائل لها وبين الله جل وعلا. هذا هو السبب في كونهم أبوا أن يقولوها، لأن دينهم الذي هو الشرك أن جعلوا بينهم وبين الله جل وعلا وسائط، بهذه الوسائط يتجهون إلى الله بطلب الشفاعة وطلب القربة، وإلا فهم يعتقدون اعتقادا جازما يقينيا بأنه لا أحد يملك مع الله شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هو المالك لما في السماوات وما في الأرض وحده، وليس لأحد معه شيء، لا من الملائكة ولا من الرسل فضلا عن غيرهم، وإنما كان شركهم بأنهم يجعلوا وسائط، وسائط بينهم وبين الله، يقولون هذه الوسائط تقربنا إلى الله، إذا دعوناها وتشفعنا بها هي تدعو الله وهي لا ذنوب لها، فتكون دعوتها أقرب إلى الإجابة. وهذا الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، فجاءت هذه الكلمة مبطلة لذلك، إنه إذا قال قائلها لا إله إلا الله معناه أنه لا معبود يتوجه إليه ويطلب منه ما يطلب من الله إلا الله وحده فقط، ومن قالها وهو يعمل بما دلت على إبطاله فقوله لها لغو لا يفيد. ولهذا اشترط أن يكون قولها عن علم، يعني علم بمعناها، لأنها تنفي جميع العبادة عن الله جل وعلا، والعبادة أنواع، منها ما يكون باللسان مثل هذه الكلمة ومثل الذكر والدعاء وغير ذلك، ومنها ما يكون بالقلب مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة وما أشبه ذلك، ومنها ما يكون بالجسد مثل السجود والركوع وما أشبهه، وكل هذا يجب أن يكون لله وحده، لا يكون لأحد من الخلق منه شيء، فإن وجد منه شيء لأحد من الخلق حصل الشرك، وقع الإنسان في الشرك، والشرك يفسد جميع الأعمال، فإن الدين الإسلامي مبني على الإخلاص، والإخلاص معناه أن يكون العمل لله وحده، ليس لأحد مع الله فيه شيء أصلا، لا عمل القلب ولا عمل اللسان وقوله ولا عمل الجوارح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكل ما يفعله الإنسان يرجو بفعله ثوابا أو يتركه يرجو بتركه ثوابا أو يخاف أنه لو فعله لعوقب، كله عبادة، كل شيء يفعله الإنسان يرجو بفعله ثواب، وكل شيء يتركه الإنسان يرجو بتركه ثواب أو أنه لو فعله يخاف أن يعاقب، يجب أن يكون هذا لله وحده كله، ولا يكون شيء منه لأحد من الخلق، وإلا يقع الإنسان في الشرك. وليس المقصود بهذه الكلمة قولها في التلفظ فقط مع الجهل بمعناها، ولهذا سيأتينا في الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وتقدم في حديث عتبان حديث عبادة بن الصامت أنه رتب دخول الجنة على أمور خمسة، على أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه روح منه، وأن الجنة حق والنار حق. وهذه الأصول، أصول الدين الإسلامي، إذا أتى بها الإنسان فغيرها تبع لها من سائر فروع الدين الإسلامي، يكون تابعا لها. ومن المعلوم أنه ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا ممن يقول هذه الكلمة يدخل النار، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتناقض ولا يكون بعضه مخالفا لبعض، بل كله يأتي من الله جل وعلا وحيا وبعضه يصدق بعض. فمعنى ذلك أن الناس يتفاوتون في قول هذه الكلمة للعلم والصدق والإخلاص واليقين وعدم الارتياب، فمنهم من يقولها وهو غير صادق، ومثل هذا قولها لا يجدي شيء، ومنهم من يقولها عن علم ويقين وإخلاص لله جل وعلا. فإذا قالها بهذه المثابة فمعنى ذلك أنه متجه بكليته إلى الله جل وعلا، ولا يكون عنده لا في مراداته ولا في تصرفاته شيء مما يبغضه الله إلا الشيء الذي لا يستطيعه. فقولها بصدق وإخلاص لا يتفق مع فعل المعاصي وفعل الإجرام، فضلا عن الوقوع في الشرك، لأنها هي التي تضاد الشرك وتبطله تماما. وإذا وجد الشرك فقولها إذا صدرت ممن يقولها كالهذيان لا يفيد ولا يجدي، لأنها وضعت للمعنى ولم توضع لللفظ. ولو كان المقصود منها قولها مع المخالفات لم يشكل ذلك على الكفار، لقالوها وهم مقيمين على دينهم، ولكن علموا أنهم إذا قالوها بطل دينهم كله فأبوا من قولها. ويوضح هذا تماما قصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة، فأتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقول هذه الكلمة. قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فكان عنده من قرناء السوء حضور من المشركين الذين أبوا أن يقولوها، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني؟ ما قالوا لا تقولها، بل قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدل على أن قولها يخرجه من ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى هي ملة الدين الإسلامي. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هذا، فأعادوا عليه هذا القول فقط، فأبى أن يقوله وقال هو على ملة عبد المطلب. فهذا يدلنا على أنه ليس المقصود قولها باللسان، وإنما المقصود الخروج من دين يدين به من يخالفها إلى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين كله يدور عليها على هذه الكلمة، ولا يجوز للمسلم أن يجهل معناها، لأنها هي أصل الدين وهي أساسه، وهي التي يسأل عنها الأولون والآخرون. يسألون كل الناس، كل الخلق يسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم به المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ فلا بد من هذا السؤال لكل أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه غاية البيان، وبين الأمور التي من حقوقها ومن لوازمها، أنه يجب على العباد أن يلتزموا ذلك وأن يعملوا به. فلهذا لما أبى بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الزكاة إلى أبي بكر، استدل أبو بكر على وجوب قتالهم بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، إنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. وأداء الزكاة من حقها، فإذا امتنعوا من أداء الزكاة للإمام قتلوا، لأن ذلك من حق لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك أنهم يجحدوا وجوب الزكاة أو يمتنعوا من إخراجها نهائيا، بل إذا طلبت منهم فمنعوها، طلبها الإمام فامتنعوا من أدائها إليه قتلوا، لأن هذا من حق لا إله إلا الله. الصحابة فهموا أن هذا من حقها وأجمعوا على ذلك، بعدما حصل التفاهم بينهم أجمعوا على هذا ولم يختلف منهم فيه أحد. فإذا المقصود بقولها ما دلت عليه وما تقتضيه من العمل، وهذا بين واضح والحمد لله لما، ولكن لمن تأمله ورجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اللغة وإلى النصوص التي جاءت، وإلا باتفاق الناس أن الإنسان لو تكلم بكلام لا يعقل معناه أنه لا يعتد بكلامه هذا. فلو أن مثلا رجلا كان معه سيارة مثلا تساوي 100,000 وهو لا يعرف كلمة البيع والشراء، فجاءه إنسان وقال اشتريها منك 1,000، لا يعرف معنى اشتري وأبيع، فقال نعم نعم، هذا إجاب. إذا حصل القبول بنعم من المشتري الذي يقول اشتريها بكذا وجب البيع. فلو قال هذا ثم بعد ذلك علم معنى اشتري ومعنى ابيع انه بالاتفاق ان هذا لاغي ولا احد يعتد به اصلا لانه ما عرف المعنى. فالمعاني هي المرادة بالالفاظ التي توضع، اما مجرد الفاظ يقولها الانسان فهي لا تفيد اذا فقدت المعاني وفقد العلم بها، لا بد من العلم. وكذلك غير ذلك من جميع العقود والأحكام، لا بد أن يكون الإنسان عالما بما يقوله وما يقبله أو يمتنع منه، وإلا لا يكون الحكم الشرعي مترتبا عليه. فكذلك هذه الكلمة إذا لم يكن الإنسان عالما بمعناها وما وضعت له وما دلت عليه، ما يترتب على قولها الوعد الذي وعد به من يقوله. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وحده لا شريك له تأكيدا وبيانا لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآية. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذا الزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. الشرك في الواقع من الأمور التي يجب أن يهتم بها، وذلك أن الله جل وعلا أخبر أن المشرك إذا مات على شركه أنه خالد في النار، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر أن المشركين في المحبة الذين يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله أنهم لا يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار. فإذا كان الأمر هكذا فيجب على العبد أن يتنبه لذلك ويهتم به. وكثير من الناس ينكر أن يكون ما يقع من كثير من الذين يطوفون بالقبور أو يعكفون عندها، ينكر أن يكون هذا شرك، يقول هذا توسل ومحبة للصالحين، توسل بهم. والتوسل مطلوب، لأن الله جل وعلا يقول: وابتغوا إليه الوسيلة، فهذا من الوسيلة التي تبتغى إلى الله جل وعلا. وهذا من الجهل في الواقع، من الجهل بدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه ووضحه. وذلك أن أصحاب القبور قد فارقوا الحياة، فإذا دعاهم الداعي لا يسمعون دعوته ولا يستطيعون أن يجيبوه بشيء، لأن الحي الحاضر يمكن أن يجيبك بما تدعوه إليه، ببعض ما تدعوه إذا كان قادرا. ولهذا اشترط في الدعاء، دعاء الموجه إلى المخلوق، أن يكون حي حاضر عندك يسمع، وأن يكون قادر على إجابة ما تدعوه إليه. ما تدعوه بالشيء الذي لا يستطيعه، مثل أن تقول: اشفي مرضي، أو أصلح قلبي، أو هب لي ولد، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يدعى به إلا الله وحده جل وعلا. ولكن إذا كان يستطيع أن يقدم لك نفعا يستطيعه، وكان حيا حاضرا، يجوز ذلك، يجوز ذلك ولا يكون شركا. أما إذا كان ميت أو كان غائبا في بلد آخر فدعوته شرك بالله، لأن هذا يجعله بمنزلة من يسمع قولك ويطلع على ما في نفسك، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فكذلك أصحاب القبور عندما يعكفون عندها أو يأخذون مثلا من ترابها يتبركون به، يزعمون أنه ينفعهم مبارك، أو مثلا يؤدون عندها العبادات بأنواعها من صلاة وذكر وقرآن، قراءة قرآن وما أشبه ذلك، ويقولون إنها إن فعل هذه العبادات عندها أرجى وأحسن من فعلها في المساجد. فكل هذا إما أن يكون شرك، شرك أكبر بالله جل وعلا، أو يكون وسيلة إلى الشرك، كفعل العبادات عندها بأن يكون مثلا يصلي لله في المقبرة، أو يتلو القرآن ويذكر الله، يريد الله، يريد وجه الله. وإنما يقول إن هذا يقبل في هذا المكان، أو أنه أحرى في القبول، فهذا من البدع، البدع التي لا يقبل معها العمل، لأن كل بدعة ضلالة، والضلالات كلها في النار. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. والله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعمل وتنصب وتخشع، وفي الآخرة تصلى جهنم، لأنها تخشع وتعمل بالبدع، بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع طريق إلى الشرك ووسيلة إليه. أما إذا كان يرجو أصحاب القبور فلا بد أنه يعتقد أنهم يسمعون أو أنهم مثلا يعلمون ما في القلب، يسمعون دعوته، والسماع المراد به الإجابة، يسمعون ويستطيعون أن يجيبوا، فهو هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأنهم أموات غير أحياء، ولأنهم لا يستطيعون أن يقدموا لأنفسهم حسنة واحدة ولا أن يضعوا من كتابهم ومن سيئاتهم سيئة واحدة، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وليس معنى قوله جل وعلا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أنهم يوم القيامة يستجيبون لهم ويعطونهم مطلوبهم، ولكن المقصود أنهم لا يستطيعون رد الجواب عليهم ورد الخطاب إليهم حتى يبعثوا ويجمعوا معهم ويقال لهم: هؤلاء الذين كنتم تسألونهم وتتقربون إليهم اذهبوا إليهم فليعطوكم مسؤولكم. عند ذلك يكفرون بهم ويتبرؤون منهم. هذا معنى قول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أنهم يوم القيامة إجابتهم لهم الكفر بهم والتبرئ مما كانوا يفعلونه. ولهذا قال: وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما أن يكون إن كان من الصالحين في نعيم منعم في قبره غافل عما يطلب منه، وهو أيضا لا يرضى بهذا، بل يكون كافرا بذلك مبغضا له عدوا لمن يفعله، لأن هذا عبادة لغير الله، والذي يرضى بأن يعبد من دون الله هو من رؤساء الطواغيت، من رؤسائهم الذين هم يصدون عن دين الله وعن عبادته ويدعون إلى عبادة الشيطان، فكيف يرضى بذلك من يعتقدون أنهم صالحون؟ إذا كانوا صالحين لا يمكن أن يرضوا بذلك أبدا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن العابد والمعبود من دون الله أنهم حصبوا جهنم هم لها واردون. حصب جهنم يعني أنهم وقودها، يوضعون فيها هم ومن عبدوهم. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه إذا كان يوم القيامة وصار الموقف الطويل الشديد العظيم الذي يقفه الناس لرب العالمين يقومون على أقدامهم طويلا، أنهم إذا طال وقوفهم واشتد كربهم ألهمهم الله جل وعلا أن يطلبوا الشفاعة من الرسل الذين معهم في الموقف، فإذا طلبوا الشفاعة وشفع الشافع ليأتي رب العالمين للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا الموقف، أنه إذا جاء جل وعلا يخاطبهم ويقول جل وعلا لهم جميعا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقولون بلى، أستطيع إنسان أنه إذا كان يتولى أحدا أن يقول لا أريده، عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده، إما أن يجاء به بعينه ذلك المعبود إذا كان حجرا أو شجرا أو صنما، أما إذا كان مخلوقا من المخلوقات العابدة لله كالبشر والملائكة والجن فإن كان من المطيعين لله الذين يعبدون الله وحده فإنه يؤتى بشياطينهم التي زينت للعابد هذه العبادة على صورهم بشياطينهم، ثم يقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم ومن كنتم تولونه، فيذهب بهم إلى النار فيلقون في جهنم، ثم العابدون يلقون خلفهم. من فضلك اقلب الشريط.